طرق التحفيز. أول هذه الدوافع يتعلق بالناس، الانتماء، وثانيها يتعلق بالنجاح، الإنجاز. أما ثالثها فيتعلق بالسيطرة والمسؤولية، النفوذ. وهذه المحفزات الثلاثة تعزز كل جانب من جوانب السلوك. كل منا بحاجة إلى دعم وتحفيز لأن يشعر بالرضا عن جودة ما يفعل ويرغب في أن يكون قادرا على التأثير في الناس. إذن فجميعنا لديه درجة معينة من كل هذه المحفزات الثلاثة. الانتماء. إذا كان دافعنا الأساسي هو الانتماء، فهذا يعني أننا شديد التأثر بالناس ونقدر الآخرين بشكل هائل ونجعل البشر في بؤرة عالمنا. إذن فهواة الانتماء يحبون مشاهدة الناس والالتقاء بهم. هم لا يكتفون فقط بمجرد الجلوس على المقهى ومراقبة العالم من حولهم، بل يجذبون الناس ويبادئونهم الحديث. وهؤلاء يكون لديهم شبكة هائلة من المعارف، وتستمر العلاقة بناء على قدر مشترك من المساعدة المتبادلة. وإذا حدث ووقع نزاع أو قطعت الصداقة يحزن هؤلاء كثيرا. لكن هواة الانتماء ليسوا بالضرورة منفتحين أو حتى أكفاء من الناحية الاجتماعية، فكثيرا ما يفضلون العلاقات الفردية أو يؤثرون أن يكون لديهم عدد قليل من الأصدقاء الحميمين أو حتى يؤثرون العزلة. القضية الرئيسية هنا هي أن الشخصية التي تهوى الانتماء تعتقد أن الناس هم أهم شيء، وتبالغ في تقديرهم وتتأثر بهم تأثرا بالغا. الإنجاز. عندما يكون المرء مدفوعا بحبه للإنجاز، يكون أهم ما يسعى إليه هو تحقيق النتائج. وقد تعني النتائج هنا النجاح في العمل. فعندما يكون المرء محبا للإنجاز بشدة، سيسعد بمواصلة العمل حتى صباح اليوم التالي كي ينجز المهام قبل موعدها النهائي. لكن النتائج قد تعني أيضا النجاح في العلاقات، كأن يصبح لدينا أفضل علاقة عاطفية على ظهر البسيطة. وأساس ذلك كله هو أن محب الإنجاز يرغبون في إتمام الأعمال، وعندما ينجحون في ذلك فإنهم يشعرون بسعادة لا تعادلها أي سعادة في هذا العالم. ولكن من الممكن أن يكون هناك جانب سلبي، فهؤلاء الذين يهوون الإنجاز كثيرا ما يدمنون العمل. وهؤلاء أيضا قد لا يدركون أن انهماكهم في العمل قد يؤدي إلى فساد، بل وحتى تدمير علاقاتهم مع الآخرين. وبالرغم من أن هواة الإنجاز ليسوا بالضرورة تنافسيين، فهم يصبحون متعاونين للغاية إذا كان ذلك سيسهل من إنجاز العمل. فمن الممكن أن ينتهي بهم الحال إلى أن يكتسبوا نوعا من القسوة في محاولتهم وسعيهم للوصول إلى القمة. النفوذ. عندما يكون المرء مدفوعا بحب النفوذ والسيطرة، يكون شغوفا بالقوة والسلطة، ويرغب محب النفوذ في القوة فقط من أجل القوة. هم يشاركون في الأنشطة والحوارات السياسية من أجل المصلحة الشخصية، والجدل والمنافسة في مواقع العمل، والقيام بالصفقات والاتفاقيات خصوصا في مجال الأعمال أو السياسة بطريقة حاذقة وغير أمينة. والأرجح أن محب النفوذ والسيطرة يرغبون في الشعور بالأمان وبأنهم مسيطرون على عالمهم. هم لا يريدون التحكم في الآخرين والهيمنة عليهم. كل ما هنالك أنهم يرغبون في أن يعرفوا أنهم قادرون على التأثير في الآخرين. توفر مجموعة من الدوافع. من الضروري أن نتأمل ونفحص الدوافع الأساسية الفردية التي تحرك الناس. لكن معظم الناس لديهم أكثر من دافع، وقد يكون الدافع قويا بقدر كاف، ويكون الخليط الناتج عن الدافعين أكثر تأثيرا. فمثلا الجمع بين الانتماء والإنجاز ينتج عنه شخص مرتبط بالناس، ويستطيع إنجاز أعماله في ذات الوقت. عندما يجتمع هذا الخليط في شخص، تكون احتمالية أن يجلس هذا الشخص ويثرثر أقل إذا ما قورن بالشخص الذي يهوى الانتماء الصرف. إنه مزيج مميز ومؤثر للغاية، وهو يجعل المرء مديرا قويا في عمله وشخصا فعالا في أسرته بمنزله. والجمع بين الإنجاز وحب النفوذ يكسبنا العزم والتصميم والرغبة الأكيدة في النجاح والرفعة والقدرة على تخطي العقبات. وإذا ظلت دوافعنا ثابتة وبنفس حرارتها، فالأرجح أننا نصل إلى القمة ولا نلتفت وراءنا أبدا. كل ما يخشى هو أنه إذا حدث وتزايدت الرغبة في الانتماء وأهميته بالنسبة لنا في وقت لاحق من حياتنا، فإننا ننظر إلى الماضي ونتساءل عن أسباب تجاهلنا لعلاقاتنا طيلة السنوات الماضية. الانتماء وحب النفوذ ثنائي غير معتاد، ويسبب لنا ولأقرب وأعز الأشخاص إلى نفوذنا كثيرا من الألم، لأن رغبة المرء في أن يجمع بين الارتباط بالناس والسيطرة عليهم في ذات الوقت يمكن أن تؤدي إلى صدمات. ربما نسعى للتخفيف من حدة هذا التأثير بأن نشبع رغباتنا في الانتماء عندما نكون بالبيت، ورغباتنا في التأثير والنفوذ عندما نكون في العمل. وينتج عن هذا أن نرى الصورة الكلاسيكية لرؤساء صارمين وتعسفيين في موقع العمل، ويتسمون بالود عادة بين أصدقائهم وأسرهم. التعامل مع دوافع الآخرين. من الحقائق البديهية أنه عندما نعرف دافع إنسان، فإن معرفتنا هذه ستحسن علاقتنا به. عندما نتعرف على دوافع الآخرين ونقدرها، سواء كانوا أصدقائك أو زملائك أو أقاربك، يكون من الأسهل علينا التحدث بلغتهم وأن تروق لنا مبادئهم. إذن عليك أن تحدد الدوافع التي تحرك المحيطين بك، وإذا اتضح لك أنهم محفزون بدافع واحد، فستكون طريقتك في التعامل معهم واضحة ومحددة. أما إذا شعرت بأن هناك خليطا من الدوافع تحركهم، فسوف تكون في حاجة لأن تصبح أكثر مرونة عند التعامل معهم.